واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال لا أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا من نطفة ثم واضرب لهم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا و صدق الله.